الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب السابع في كتاب الاجتهاد وما يتبعه عند قوله ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتية وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر، كأن الكلام السابق كان في مستوى معين من مستويات المجتهدين أو طبقة من طبقات أهل الاجتهاد، درجة من درجات المجتهدين، لنعلم أن الاجتهاد ليس درجة واحدة وأن المجتهدين ليسوا على درجة واحدة وأن بعض المجتهدين أكمل اجتهادا من بعض، فالأئمة الأربعة أكمل اجتهادا من تلاميذهم وتلاميذهم أكمل اجتهادا ممن أتى بعدهم ومن أتى بعدهم أكمل اجتهادا ممن أتى بعد ذلك، حتى إن المجتهدين بعد يحتاجون إلى اجتهادات من سبقهم لتضيء لهم الطريق ليسيروا على منوالها لينهدوا نهجهم ويتبعوا سبيلهم في الاجتهاد. وهذا يفسر لنا قضية الكلام في غلق باب الاجتهاد وما إلى ذلك، كأن الكلام في الغلق على يعني على حد وروده، فإن الكلام في الاجتهاد المطلق الذي لم تتحقق أدواته بعد. الأمة كالجسد الواحد يغني بعضها عن بعض، والأمة في الفرائض أيضا يغني بعضها عن بعض، ومن هنا فهناك مجتهدون وهناك مقلدون، والمجتهدون الأوائل أكملوا اجتهادا من المجتهدين بعدهم، فالصحابة أكبر الأمة اجتهادا، المجتهدون من الصحابة من أكمل الأمة اجتهادا، عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يديه، باشروا الاجتهاد في حضرته، باشروا الاجتهاد في غيبته، عرضوا عليه اجتهاداتهم، وثقهم النبي صلى الله عليه وسلم في علمهم، بل وثق عصورهم والعصور التي أتت بعدها عصرين أو ثلاثة بعد على اختلاف الروايات، وثق هذه العصور لأنه يعلم كمان أدوات الاجتهاد من جانب، وحب الدين وحب الإسلام والتقوى والورع من جانب آخر. ولذلك قال ودونه أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق، فالكلام هناك في المجتهد المطلق، وأنا قلت لكم إن المجتهد المطلق أيضا ليس درجة واحدة، ليس كل المجتهدين اجتهادا مطلقا على درجة واحدة، بل بعضهم أتم اجتهادا من بعض. وهذا ظاهر في كلام بعضهم في بعض، ظاهر في كلام بعضهم في بعض. قال ودونه أي دون المجتهد المتقدم، وهو المجتهد المطلق مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه، الوجوه الأحكام يعني التي يبديها على نصوص إمامه في المسائل. يعني إيه؟ يعني أنه قاس ما سكت عنه الإمام أو ما لم يحدث في عصر الإمام، قاسه على مسألة حدثت في عصر الإمام وتكلم الإمام فيه، كأنه استنبطها منها. ولذلك قال هذه المسألة مخرجة على المسألة مسألة كذا. يعني أنا أريد أن أضرب مثالا سريعا لنتخيل الأمر، وأنا كنت ضربت أمثلة قبل هذا، لكن ربما من يسمع كلامي الآن لا يكون قد سمع الكلام السابق. مثلا تكلموا في الأبخرة المتصاعدة من الحمامات، الروائح الغازات ذات الروائح الكريهة الصاعدة من الأماكن المتنجسة. يعني إذا علقت بالثوب هل تنجسه أو لا تنجسه؟ هناك انتم ترون ربما ترى بالعين وتشم بالأنف، طب وقد يكون حتى الثياب، قد تكون الثياب مبتلة. فهل هذه الأبخرة المتصاعدة من الأماكن النجسة منجسة لما أصابت من جسد أو ثياب أو لا؟ العلماء يعني أظن أن هذا فيه اتفاق، ولكن هو منقول عن الحنفية أنهم قالوا لا تنجس. خرجوها على ماذا؟ خرجوها على الريح الخارج من الإنسان، فإنه لا ينجس ثيابه ولو كانت الثياب مبتلة، ولو كانت الثياب مبتلة. هذا ثم تخريج على بدون تخريج يصعب على كثير من الناس أن يلحق هذه المسألة بالعمل، قضية العمل في مسألة الريح. طبعا هناك الإباضية يخالفون، الإباضية يعني يقولون إن الريح ينجس الثياب، لكن أنا لا أتكلم على، أنا أتكلم على مذاهب من أهل السنة، على مذاهب أهل العلم من أهل السنة، وهذا هو المشهور وهو قول الجمهور وهم يعتقدون بهذا، إن الريح لا ينجس الثياب. هذا إجماع، هذا إجماع أو خالف الإجماع، أن الصحابة رضي الله عليهم كان يحدث منهم ذلك وكان لا يغسلون ثيابهم. خرجوا قضية الأبخرة المتصاعدة. مسألة غسيل البخار، غسيل بالبخار، إذا غسل بالبخار الثياب المتنجسة هل يطهرها البخار؟ مغاسل البخار، الغسيل الجاف هل ينجس؟ هل يطهر النجاسات أو لا؟ يحتاج إلى إلى إلى اجتهاد عن طريق التخريج. قضية بخاخ الرب يحتاج إلى اجتهاد عن طريق التخريج، وهكذا مسائل كثيرة جدا أنتم درستم كثيرا منها في القضايا الفقهية المعاصرة، الدورة اللي كانت هنا في القضايا الفقهية المعاصرة لعل ذكر عدد من المسائل، عدد كبير من المسائل، ان يكون يجتلب دليلا او يحصل على دليل مباشر للواقع قد لا يجد، ولكن يجد مساله قديمه ابتنيت على دليل، ولكن الدليل يدل على المساله الاولى بصوره واضحه مباشره، ويصعب ادراج هذه المساله الحادثه تحت الدليل مباشره، انما تاتي المساله التي نص عليها الامام كانها وسيط يقرب، وسيط يقرب المساله من الدليل، يشبهه القياس على القياس. ومذهب كثير من اهل العلم في الحقيقه من قالوا المالكيه انفردوا به، لا المالكيه لم ينفردوا به. قضيه القياس ان يقيس مساله على مساله ثابته بقياس. فيقولون طب لماذا لا يقيس المساله الاخيره على الاولى مباشره؟ ان اتحدت العله فيقيس مباشره بدل ما يقيس ال ال ال السفار ده او اي شيء او الفول على الارز ونقيس الارز على البر، نقيس الفول على البر مباشره. قد لا تكون المسائل بهذه السهوله، ان شبه المساله الثالثه بالثانيه اقرب، والثانيه بالاولى اقرب، والثالثه بالاولى فيها شيء من البعد، فياتي القياس الاخر يقرب الامور. هذا من جانب، من جانب اخر، ان المساله التي ثبتت بالقياس فثبتت، صارت مساله شرعيه ثابته بدليل، فلماذا لا يقاس عليه؟ المهم انا لا نريد ان نتوسع اكثر، ولكن اقول لكم ان مجتهد المذهب دون المجتهد المطلق، ودونه اي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتية، وهو المتبحر، يعني المتسع في معرفة مذهب إمامه، المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول لهم على آخر أطلقهما، يعني أطلق القولين. فيأتي مجتهد الفتية، مجتهد الفتية متبحر في مذهب إمامه، و يتمكن من ترجيح قول من قولين أطلقهما إمامه. بعد ذلك يعني ذكر مسألة قريبة من هذا، وهي تجزؤ الاجتهاد. إذا كنا إن الاجتهاد هناك اجتهاد مطلق، اجتهاد في جميع المسائل ويضع قواعده ويبين منهجه بنفسه، يعني هو الذي يتوصل إلى وضع منهج للاستنباط، ثم مجتهد المذهب هو يعتمد على قواعد إمامه، بل يعتمد على فروع إمامه، ومجتهد الفتية يرجح قولا من قولين أطلقهما إمامه. فهل يمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في باب دون باب؟ واحد يجتهد في المسائل الاقتصادية، يتخصص في المسائل الاقتصادية ويصير مرجع، ويصل إلى درجة الاجتهاد في المستجدات في المسائل الاقتصادية، واحد آخر في مسائل العبادة، واحد ثالث في مسائل الأسرة، واحد رابع في مسائل الأقضية والشهادات وما إلى ذلك. هل يمكن أن يتجزأ الاجتهاد؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، وهو قد ذكرها، فقالوا الأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب. قال في الشرح: والأصح جواز تجزي الاجتهاد فأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب، يعني الأبواب الفقهية كالفرائض المواريث، يعني والمواريث ليست منصوصة، لا هناك مسائل اجتهادية في المواريث، فالمسألة المشتركة كانت مسألة حادثة، والعول الذي جد في زمن عمر كان نازلا، وكذلك الرب أيضا كان مسألة نازلة. يعني أيضا هي مسألة من المسائل. قال كالفرائض وغيرها، يعني هذا تمثيل فقط، بأن يعلم أدلته وينظر فيها، يعلم أدلة هذا الباب وما يحكم هذا الباب من القواعد، ويستطيع النظر في مسائل هذا الباب، فما أحسنه تكلم فيه واجتهد، وما لم يحسنه أمسك. وقيل يمتنع تجزؤ الاجتهاد لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه، بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه، أن الأبواب قد يحتاج بعضها إلى بعض، وأدلة باب قد تخدم أو تعين في معرفة باب آخر. ومن هنا قال يمتنع تجزؤ الاجتهاد لأنه قد يجهل أدلة يحتاجها في باب آخر. كثير ما تساعد أدلة بعض الأبواب في فهم أبواب أخرى. ورد بأن هذا الاحتمال فيه بعيد، ولا نبني القواعد على الاحتمالات البعيد. ثم انتقل إلى الكلام على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو كان متعبدا بالاجتهاد أو كل كلامه بوحي لا باجتهاد. وإذا كان متعبدا بالاجتهاد فهل اجتهاده يحتمل الخطأ كاجتهاد غيره أو لا يحتمل الخطأ؟ قال هنا وجواز الاجتهاد من النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، وأن اجتهاده لا يقبل، وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه واقع. قال في الشرح والأصح، إذا المسألة خلافية، جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، يعني الجواز شيء والوقوع شيء، ولذلك قال جواز الاجتهاد ووقوعه، والوقوع خير دليل على الجواز، لقوله تعالى وما كان لنبي، ما كان من غير واو، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، عفى الله عنك لما أذنت له. قال عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد. يعني حكاية القرآن لمواضع رتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. والموضع موضع العتاب الذي حدث في قضية أسرى بدر حيث أشار عمر بقتل الأسارى وعدم استبقائهم ولا الفداء ولا المن، إن هذه كانت أول معركة مباشرة مع المشركين، وينبغي أن يعلموا أن يعني أن يروا غلظة وأن يعلموا أنه لا هوادة معهم وهم الذين أتوا، بل أمعن سيدنا عمر وقال أن تعطي فلانا لفلان أخي وتعطيني فلان قريب، وقال رأى سيدنا أبو بكر أن هؤلاء يعني قومنا ويعني نمن عليهم لعل الله يهديهم للإسلام، وكثير من أسرى بدر أسلم، بعض أسرى بدر أسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى قول أبي بكر ومن معه من الصحابة، ويعني عفى عن من عفى وفدى من فدى، فنزل العتاب ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخنه. وقال في طبعا فيه تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. طبعا الذين يقولون أن كان هناك اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا قالوا اجتهد، و يعني عوتب في هذا الاجتهاد، وهذا دليل على أن هذا كان اجتهاد، لو كان بوحي ما عوتب. وبعدهم قال يعني هذا تخير، فكونوا يعني هو مخير واختار المفضول بدليل قوله فكلوا مما رزقكم الله فكلوا مما غنمتم حلالا ايه؟ حلالا طيبا، يعني كأنه رتب على ذلك أحكام، هي أن ما أخذوه منهم من الفداء كان حلالا. فكذلك عفى الله عنك لما أذنت لهم، قالوا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فقالوا هذا لا يكون عن وحي إنما يكون عن اجتهاد. وأيضا يعني مما استأنس به أصحاب هذا القول يقول إن الاجتهاد مرتبة كبرى في الدين، مرتبة عالية في الدين، وهذه المرتبة فيها أجر عظيم وثواب، وأنه لا ينبغي أن يحظى بهذه المرتبة بعض أفراد الأمة ويحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قدوة للأمة في كل شيء حتى في الاجتهاد، فإنه اجتهد ليسن أمر الاجتهاد، وقد يكون اختار غير الأولى وعوتب فيه ليسن أيضا حتى لا يجفل أهل الاجتهاد ويقولون كان اجتهاد النبي معصوم فنحن نخاف من اجتهاداتنا، فيقول لا اجتهد النبي وعوتب في بعض اجتهاداته حتى لا يتوقف العقل المسلم عن النظر حتى مع احتمالية الخطأ. قال أن يجتهد العقل المسلم ويعمل ويكد ويصل إلى نتائج علمية من كده هو ويخطئ ويصير خير من أن يتلقى الصواب جاهزا ويتوقف هذا العقل عنه. وقيل غير جائز لهم لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي، هذا القول ضعيف. من الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على اليقين؟ كان ينتظر الوحي، كان يتأخر عنه الوحي أحيانا وينزل أحيانا، ويعني هو صلى الله عليه وسلم مأمور، لم يكن الوحي هذا ملك يده، يعني في أي وقت يريد الوحي ينزل في أي وقت يريد، فكان يتأخر الوحي ليجتهد. وان اجتهد اصحابه ايضا، حتى اجتهد الصحابه رضوان الله عليهم في عصره في وجوده وفي غيبته، فان ينتظره ورد فان انزال الوحي ليس في قدرته. وقيل جائز لهم وواقع في الاراء والحروب، يعني في باب من الابواب في قضية الآراء والحروب دون غيرهما، جمعا بين الأدلة السابقة. يعني في الهدنة، في الحرب، يعني تأبير النخل. نعم، تأبير النخل، وتأبير النخل مثلا. قال والأصح أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة على الخطأ في الاجتهاد. هذا يقول أن حتى اجتهد ولكن اجتهاده لا يخطئ. وما ظهر من العتاب هو لاختيار غير الأول، كان هذا صواب وهذا صواب. وقد حدث من الأنبياء قبل هذا، يعني سيدنا داود وسليمان اجتهد في مسألة، قال الله تعالى ففهمناها سليمان ثم صوب الجميع على هذا القول، وقال وكلا آتينا حكما وعلما. وقال هنا ما كان يريد أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا حلالا طيبا. ولم ينقض الوحي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة على الخطأ في الاجتهاد، يعني حتى على القول بالخطأ. وقيل قد يخطئ، يعني قال وقيل قد يخطئ، لكن ينبه عليه سريعا بما مر في الآيتين لأنه عوتب. لكن هل خطأ النبي في الاجتهاد على القول الثالث كأخطائنا؟ فهو يدور في فلك الوحي وفي دوائر الصواب وفي دائرة الصواب، لكن اجتهاداتنا قد تخرج عن دائرة الصواب وقد تشير. لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهادنا، وخطأه على القول بالخطأ يعني ليس كأخطائنا، بل هو في دوائر الصواب. وقيل قد يخطئ لكن ينبه عليه سريعا لما مر في الآيتين. ويعني حتى ربما حتى لا يجفل ويخاف المجتهدون من الاجتهاد خشية الوقوع في الخطأ، فيقال لهم اجتهد ليسن وأخطأ ليسن أيضا وصوب له الوحي. طب وأنا من يصوب لي؟ يصوب لي المجتهدون الآخرون، لأن الحق لا يعدو الأمة، والأمة في جملتها معصومة، لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على باطل. فبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد يصوب الوحي له، لأنهم ليس هناك أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في في في في أهل العلم وفي أهل الاجتهاد، ولكن نحن نجتهد من يستطيع طبعا يجتهد، فإذا أصاب فذاك، وإن أخطأ استدركت عليه الأمة، استدرك عليه علماء الأمة بأن يظهروا أقوالا غير قوله ويصححوا له ما عسى أن يكون قد أخطأ فيه. قال ويجاب بأن التنبيه فيهما ليس على خطأ بل على ترك الأولى إبداء. ثم قال والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره صلى الله عليه وسلم، أي من غيره جائز في عصره. هذا القول يذهب إلى أن الصحابة وفي عصره، يعني الصحابة اجتهدوا في عصره، طبعا هذا ثابت في حضرته وفي غيبته. أما في حضرته فواضح أنه قال لعمرو بن العاص في مسألة عرضت عليه صلى الله عليه وسلم فقال اقض فيه، فقال اقض وأنت حاضر. قال إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. فكأنه أذن وأمر. وأيضا فقد اجتهد أبو بكر وعمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الأسر، واجتهد أبو بكر في سلب القتيل، سلب في كون السلب للقاتل. فقال لا يعمل والله لا يعمل إلى أسد من أسد الله يجاهد عن الله ورسوله فأعطيك سلبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، حديث أبي قتادة معروف في البخاري. وأن السرية التي خرجت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها أبو عبيدة جهة البحر اجتهدت في الحوت، حوت العنبر، وأكلوه، وصوب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده. وعمار بن ياسر اجتهد فتمرغ في التراب وهو جنب، يعني بيقيس على الابتسال، يعني بدم الابتسال لكل البدن يبقى التيمم من الجنابة لكل البدن، فتمرغت كما تمرغ الدابة. وصوب له النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد أسامة في قتل الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله تحت السيف فقتله، وصوب له النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد بعض الصحابة في حديث جابر في الرجل الذي أصابته شجة و يعني احتلم، فاستفتى الصحابة في أمر الغسل فأفتاه بعضهم بالغسل فحمى فمات، وصوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الاجتهاد، اجتهد تقول صوب صوب صوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صوب أبو بكر وقال صدقت، وصحح أو يعني بين خطأ هؤلاء المجتهدين في هذه المسائل لأنهم أخطأوا، لكن لم يمنع من الاجتهاد. ولذلك قال هل سألوا إذ لم يعلموا، فكأنهم إذا علموا لا يحتاجون للإيه؟ لا يحتاجون للسؤال. وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم. لماذا يجتهدون وهم يقدرون على الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس ولم يحتج إلى الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم. وقيل جائز بإذنه، وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب بسهولة مراجعته، بسهولة مراجعة القريب دون إيه؟ دون البعيد. وقيل جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع لهم بخلاف غيرهم. كانوا أرسل بلاة إلى الأمصار، إلى اليمن، أرسل معاذا وأرسل أبا موسى وأرسل علي قاضيا، ولا شك أنه ستعرض لهم مسائل ليس فيها نص أو لا يعلمون فيها نصا، ولا شك أنهم سيجتهدون. قال والأصح على الجواز أنه وقع، يعني الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حصل، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، رواه الشيخان. وقيل لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، لكن يرد عليه الحديث السابق وقع في حضوره صلى الله عليه وسلم. وقيل للوقف عن القول بالوقوع وعدمه. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.